للشهور. ما هو هذا النوع الثالث؟ المرأة المستحاضة. والمرأة المستحاضة هي التي يجري دمها بالسيلان على الدوام والاستمرار، دائما يجري دمها بالسيلان على الدوام، هذه مستحاضة. هذه المرأة المستحاضة تعتد كذلك بالشهور، ولكن شهورها ليست كشهور اليائسة ولا كشهور الصغيرة، بل تعتد بكم؟ بسنة. تعتد بسنة. بذلك قضى سيدنا عمر رضي الله عنه، أي قضى في المرأة المرتابة بأن تعتد بسنة، كما أخرج ذلك مالك في الموطأ. لماذا كانت عدة المستحاضة سنة؟ لأنها تستبرئ رحمها بتسعة أشهر، لأننا لا نستيقن براءة رحمها إلا إذا مضى عليها تسعة أشهر، فإذا مضى عليها تسعة أشهر تيقن بأن رحمها بريء، رحمها بريء من الحمل. ثم بعد تسعة أشهر تعتد بالباش، تعتد بالشهور. وكم تعتد من شهر؟ فإذا أضفنا الثلاثة إلى التسعة كم صار؟ صارت سنة. لذلك فالمستحاضة ينبغي أن تعتد بعام كامل، تسعة أشهر للتحقق من براءة رحمها، وثلاثة أشهر كعدة اليائسة. إذن فهمنا، هذه هي المستحاضة التي لا ينقطع دمها، المستحاضة التي لا ينقطع دمها بسبب علة ومرض. وهذا معنى قول المؤلف: وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق سنة. أيوة سنة. وهذه مشروطة بأن تكون كذلك مطلقة، وسواء في ذلك، أي بالنسبة للاستحاضة، سواء في ذلك الحرة أو الأمة، وهنا تتحد الأمة كذلك مع الحرة، تتحد الأمة مع الحرة حينما تكون مستحاضة، كما تتحد في الصورة السابقة وهي عندما تكون يائسة أو صغيرة، يعني في الصورتين السابقتين. ثم قال: وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كانت حرة أو أمة أو كتابية. قبل أن يكمل المؤلف أنواع النساء التي يعتدن بماذا؟ يعتدن بالشهور، إن قلنا كم عددهن؟ ستة. ذكر لنا ثلاثة وبقيت ثلاثة. قبل أن يتم لنا ذكر هؤلاء النساء، استطرد بذكر النوع الثالث من العدة. ما هو النوع الثالث؟ وهو عدة أيام، وهو الاعتبار بأيام الحمل. عدة الحامل، عدة الحامل كيف ما كان نوعها، أي نوع الحامل، كانت مطلقة أو كان متوفى عنها، هي بوضع حملها، بوضع حملها. والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى من سورة النساء الصغرى. ما هي سورة النساء الصغرى؟ سورة الطلاق. قول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كنا سواء كنا مطلقات أو كنا متوفى عنهن. وقد يقول قائل: أليس يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فكيف تقولون بأن الحامل عدتها بوضع حملها والله يقول بأن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة. نقول هذه الآية أي سورة آية سورة البقرة مخصوصة بآية سورة الطلاق، يعني قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ما لم تكن المتوفى عنها حامل، فإن كانت حاملا فعدتها بوضع حملها، بدليل ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك امرأة وهي سبيعية الأسلمية كان قد توفي زوجها وهي حامل، وبعد عشرة أيام جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وضع حملها، وضعت بعد وفاة زوجها بعشرة أيام، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. هذا هو الدليل على أن المتوفى عنها إذا كانت حاملا فعدتها بوضع حملها. المطلقة والمتوفى عنها إذا كانت حاملا فعدتها بوفاة فعدتها بوضع حملها ولو بلحظة، لو طلقت ثم بعد لحظة وضعت انتهت عدتها، وكذلك لو توفي عنها زوجها ثم بعد لحظة وضعت انتهت عدتها، فهي إذن قد تطول عدتها وقد تقصر عدتها. مثلا لو طلقت بعد استقرار النطفة في الرحم أو توفي زوجها بعد استقرار النطفة في الرحم بلحظة، فكم ستبقى؟ تسعة أشهر. تسعة أشهر، فهي إما أن تربح كثيرا وإما أن تكون محنتها طويلة. و يستقر الآن في ذهننا أن المرأة الحامل عدتها بوضع حملها سواء كانت متوفى عنها أو مطلقة. ثم قال والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها. ثم استبرد بذكر مسألة وهي مسألة مهمة، وهي أن المطلقة إذا لم يدخل بها فلا عدة لها، وقد نص كتاب الله تعالى على أنه لا عدة على المرأة التي لم يدخل بها، والنص عليها في قوله عز وجل من سورة الأحزاب. تفضل. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، بخلاف الوفاة. لو أن امرأة عقد عليها رجل ثم توفي قبل أن يدخل بها فهل عليها عدة الوفاة ولا لا؟ عليها عدة الوفاة بإجماع الأمة. إذن هناك فرق بين الطلاق وبين الوفاة في غير المدخول بها. غير المدخول بها إن طلقت فلا عدة لها، لا عدة عليها، وإن توفي عنها زوجها فعليها العدة. ثم قال وعدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشر، كانت صغيرة أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل، مسلمة كانت أو كتابية. إذن هذا هو النوع الرابع ممن يعتد بيش للشهور. ما هو هذا النوع الرابع؟ المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة، بدليل الآية الكريمة التي سبق تردادها كثيرا. يعني وهنا آيتان، آية التي رددناها كثيرا وآية أخرى ما هي هذه الآية الأخرى؟ نعم. لا، الآية الأخرى التي أردنا ذكرها هي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه تقول حول وتلك تقول 4 أشهر و10، فكيف نجمع بينهما؟ نقول هذه الآية منسوخ، وهي التي تقول بأن عدتها حول، هذه منسوخة بقوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. لكن هذه سابقة وتلك لاحقة، فكيف تنسخ اللاحقة السابقة؟ لأنها سبقت في النزول. أيوة، لأنها سبقت في النزول، عبرة داش بتاريخ النزول، أي بترتيب النزول لا بترتيب المصحف، لا بترتيب الآيات في المصحف. طيب الآمة كم تعتد هنا؟ تعتد نصف عدة الحرة لقول عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، وقد ورد مرفوعا ولكن هناك من لم يصحح رفعه. الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، ما معنى الطلاق بالرجال؟ أي الطلاق معتبر بالرجال، فإن كان المطلق حرا كانت طلقته 3، وإن كان المطلق عبدا كانت طلقاته، أي إن كان الزوج حرا كان عدد طلقته 3، وإن كان عبدا كان عدد طلقته 2. والنساء ما الذي يعتبر بهن؟ العدة بالنساء، بمعنى إن كانت حرة فعدتها كاملة، وإن كانت أمة فعدتها على نصف عدة الحرة. ثم قال وفي الأمة ومن فيها بقية رق 2 شهران و5 ليال. نعم، وفي الأمة ومن فيها بقية رق، ممن لم تحرر تحريرا كاملا، فكم عدتها؟ 2 شهران و5 ليال على عدة الوفاة. ثم قال ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض. نعم، ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض، أما إن ارتابت الكبيرة ذات الحيض فإنها تعتد بكم؟ فإنها تزيد إلى أن تستيقن، تزيد في أيام العدة إلى أن تستيقن، يعني هذه المرأة الكبيرة المتوفى عنها زوجها اعتدت بكم؟ 4 أشهر و10، ثم حصرت لها ريبة. شيء الريبة؟ شكت هل بها حمل أم لا، هي عندها شك هل عندها حمل أم لا، فهذه هل تكتفي بأربعة أشهر وعشر ولا تزيد؟ تزيد إلى أن تستيقن، فإن كانت حاملا فعدتها سيكون بوضع حملها، وإن تبين أنها ليست بحامل فإنها تخرج من العدة. إذن العدة بـ4 أشهر و10 بالنسبة للوفاة مقيدة بإيش؟ بألا تكون كبيرة وبها ريبة، إلا إن كانت صغيرة فلا يدخلها ريبة، كانت صغيرة جدا ممن لا تحمل فهذه تعتد 4 أشهر و10 لا ريبة فيها، ولكن إذا كانت كبيرة فربما تكون شاكة هل هي حامل ولا غير حامل، فإن كانت شاكة زادت على 4 أشهر و10 حتى يتبين هل هي حامل أم غير حامل، فإن كانت حاملا فبوضع حملها وإلا خرجت من عدتها. هذا معنى قوله ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة. أيوة، فإن تأخر عن الحيض، تأخر عنها الحيض، إذا تأخر عن الحيض يحتمل أن تكون حاملا. إذا تأخر عليها الحيض تبقى حتى يتبين هل هي حامل، فإن كانت حامل اعتدت بعدة أيوة بعدة الحامل، وإن أتتها حيضتها تبين لها أنها ليست حاملا، وحينئذ فإنها تخرج من عدتها. وكذلك الأمة في هذه الحالة، الأمة الكبيرة أيضا إن تأخرت حيضتها ماذا تفعل؟ تنتظر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، نتابع هذه الحصة الجديدة من كتاب رسالة ابن بأزيد الخيرواني، وقد كنا وما زلنا مع موضوع من مواضع الفقه الإسلامي، ألا وهو نعم موضوع العدة وما يتصل بها، موضوع العدة وما يتصل بها، ومن الأمور التي تتصل بها مسألة الإحداث التي ما زالت لم نتدارسها بعد. سبق لنا تعريف العدة من الناحية الفقهية. يترب في المرأة أيام معلومة القبار الشارع وتحقيق براءة الرحيم معنا وعلم أن تعبد الله وبلاد. أيوة تمام، وهو أن تتربص المرأة أياما معلومة قد حددها لها الشارع. ولماذا تتربص هذه العدة؟ من أجل براءة الرحم مع نوع من التعبد، أي أنها تفعل هذا تقربا لربها عز وجل. فالعدة إذن لها حكمتان، الحكمة الأولى براءة الرحم، والثانية التعبد لله تعالى. ومن ثم لو تحققت لنا الحكمة الأولى التي هي براءة الرحم، فهل تعفى المرأة من العدة؟ لا تعفى من العدة، لأن في العدة حكمة أخرى وهي التعبد لله سبحانه وتعالى امتثالا لأمره، امتثال لأمره. إذن فهي مشتملة على حكمتين، حكمة معقولة المعنى وحكمة غير معقولة المعنى. ما هي الحكمة التي تعتبر معقولة المعنى؟ نعم براءة الرحم، يعني هذه معقولة، أي عرفنا حكمتها وأدركناها بعقولنا. وأما الثانية التي لا تدرك بعقولنا فهي التي نسميها بالتعبد. إذن الأوامر التي لم ندرك حكمتها نسميها تعبدية، والأوامر التي أدركنا حكمتها نسميها معقولة المعنى. وهذا الأمر الشرعي له جانبان، جانب معقول المعنى وجانب تعبدي. فإذا لم يوجد الجانب الأول الذي هو إيش؟ براءة الرحم، بأن تحقق من المرأة بأنها بريئة، أي بريئة من جهة رحمها، فهل نقول لها لا عدة عليك؟ لا، لا بد من العدة تعبدا وامتثالا لله رب العالمين. ثم سبق لنا أن العدة تتنوع إلى أنواع، فكم هي أنواعها؟ ثلاثة أنواع. ثلاثة أنواع. النوع الأول نعم، النوع الأول العدة مقدرة بالأقراء، والنوع الثاني ما هو؟ نعم العدة المقدرة بالشهور، والنوع الثالث يا ترى؟ مقدرة بالحمل، المقدرة بوضع الحمل. أما المقدرة بالأقراء فقد سبق لنا بيان الخلاف عند العلماء في معنى الأقراء، وأنه قد قيل في تفسيره إيش؟ أطهر لك بين الثمين. قيل في تفسيره بأنها الأطهار، وقيل في تفسيره بأنها الحيض. وذهب الكثير من العلماء إلى أنها الحيض وليست الأطهار، ولكن مالك رحمه الله ذهب إلى أنها الأطهار، أي إلى أن المراد بالأقراء الأطهار. وعليه فعدة الأقراء إنما تتحقق بأيام طهر المرأة، تحقق بش بأيام طهر المرأة، فعندما يطلقها في طهر لم يمسكها فيه يجب عليها أن تمكث كم من طهر؟ ثلاثا، أي تمكث الطهر الذي طلقت فيه ثم تحيض، ثم تمكث الطهر الثانية ثم تحيض، ثم تمكث الطهر الثالثة. إذا متى تنتهي عدتها على هذا؟ طيب، أيوة، بمجرد نقطة نزول نقطة من دم الحيض بعد الطهر الثالث تصير حالة للزواج، تنتهي عدتها. أما الذي يقول بأن المراد بالأقراء الحيض فمتى تبتدئ عدتها؟ يلا عندك جواب. بعد أن تحيض من هذا الطهر الذي طلقت فيه تبتدئ عدتها إذن بالطهر الذي طلقت فيه، ولكنه لا يحسب هذا الطهر، لا يحسب، إنما يحسب الحيض الذي يلي. إذن تبتدئ عدتها بماذا؟ بالحيض الذي يلي الطهر الذي طلقت فيه، وعليه فتمكث تلك الحيض التي تعقب طهرها، ثم تحيض، ثم تمكث الحيضة الثانية، ثم تطهر، أقول ثم تطهر، ثم تحيض الحيضة الثالثة. متى تنتهي عدتها يا ترى؟ متى تنتهي عدتها؟ تمام، بعد انتهاء أيام حيض، أي عندما يرتفع عنها دم الحيض في المرة الثالثة تصير ماذا؟ خالية من الموانع، وتصبح حينئذ أهلا أو مؤهلة ليش؟ للخطبة وللزواج. طيب، بالنسبة للمذهب إذن الأقراء فيه المراد بها الأطهار. ما الدليل على هذه العدة؟ ما الدليل على هذا النوع من العدة؟ لأنه واجب وللمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما وجه دلالة هذه الآية على وجوب هذا النوع من العدة؟ شو جملة يتربصن جاءت على سبب الخبر المراد من الأنشاء. أيوة تمام، هذه الجملة خبرية في اللفظ ولكنها إنشائية في المعنى، فهي أبلغ من الجملة الإنشائية في اللفظ. ونظيرها قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طيب، من التي تعتد بعدة الأقراء؟ من هي؟ المطلقات. نعم، طيب، أو نقول كم عدد النساء اللائي يعتددن بعدة الأقراء؟ كم لا؟ إحنا الحرات والمطلقات والمطلقات. نعم، إذن شيء؟ المرأة التي تحيض. نعم، إذن المرأة زي التي تحيض، المرأة التي تحيض إن كانت مطلقة، هذا النوع الأول، المطلقة إذا كانت من النساء اللائي يحضن. طيب، النوع الثاني من النساء. نعم، لا، نعم، لا، النوع الثاني الأمة، الأمة، ولكنها كم تمكث؟ قرآن. إذن هي تعتد بالأقراء لكنها لا تعتد عدة الحرة، بل تكتفي بنصف عدة الحرة. ونصف عدة الحرة ما هو؟ هو قرن ونصف، ولكن لماذا لم يكن لها القرء والنصف؟ لأن القرء لا يتجزأ. طيب، ما دليل من قال بأن الأمة عدتها نصف عدة الحرة؟ ما الدليل على ذلك؟ من عنده دليل يعني؟ قياس على حدها. نعم، قياس على حدها، هذا دليل وهناك دليل آخر. لا هذا هذا الحديث عائشة عائشة. قالت في المرأة في طلقة سبع. لا مش المرأة لن عدة المرأة أيوة عدة الأمة حيضتان. نعم عدة المرأة حيضتان وطلاق الأمة حيضتان وطلاق العبد نعم تطليقتان. هذا الحديث قلنا بأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضعيف، يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ضعيفا، ولذلك لم يأخذ به بعض العلماء، كما أنه لم يستعمل القياس هنا، ولكنه تمسك بعموم الآية السابقة. فعلى قول هؤلاء العلماء كم تكون عدة الأمة يا ترى؟ نعم تكون عدة الأمة لنفسه نفس عدة الحرة من باب لا فرق، لأن العموم يشملها والعموم لم يخصص بدليل قوي، والأدلة التي خصصته ليست قوية. أما بالنسبة للقياس فإنه من باب الدليل العقلي، والنص العام من باب الدليل النقلي، والدليل النقلي مقدم على الدليل العقلي. وأما الحديث الذي استدل به فقد رأينا أن فيه ضعفا، وهناك أحاديث موقوفة على الصحابة هي لا ترقى إلى تخصيص العموم. طيب إذن عرفنا بأن عدة الأمة على قول هي على نصف عدة الحرة، وعليه فيكون عدتها أو فتكون عدتها كان قرأين. طيب أما النوع الثاني من العدد الذي قلنا فهو العدة بالشهور، كم من امرأة تعتد بالشهور؟ ستة. الأول من هؤلاء النساء يلا الأول نعم المرأة التي لا تحمل. نعم المرأة الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض. المرأة الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض هذه عدتها كم؟ ثلاثة أشهر. والنوع الثاني يلا اليائسة من المحيض، أي التي مضت عليها أيام الحيض وبلغت من الكبر عتية فأصبح الحيض لا يأتيها، هذا النوع الثاني. ما الدليل على أن عدة هذين النوعين ثلاثة أشهر؟ واللائي لم يحض. طيب نص صريح بأن المرأة اليائسة والصغيرة تعتد بثلاثة أشهر إذا كانت مطلقة. النوع الثالث من النساء المرأة المستحاضة. ما هي المرأة المستحاضة يا ترى؟ التي يجري عليها الدم. نعم التي لا ينقطع دمها، فهو يجري باستمرار ولذلك سميت مستحاضة. هي تعتد قلنا بالشهور، لكن كم هي عدتها؟ كم؟ سنة. لماذا قال الفقهاء بأنها تعتد سنة؟ لماذا قالها؟ تسعة أشهر لبراءة رحمها وثلاثة أشهر للعدة. نعم إذا تعتد تمكث تسعة أشهر تحقيقا لبراءة الرحم، لأن براءة الرحم لا تتحقق إلا بهذه بهذه المدة، ثم بعد ذلك تزيد على هذه المدة ثلاثة أشهر، فتكون بهذه الثلاثة أشهر قد اعتدت ماذا؟ ها؟ نعم سنة. وتكون عدتها بالثلاثة أشهر التي زادتها على التسعة كأنها في حكم إيش؟ في حكم اليائسة. هذا النوع الثالث. لكن هذا النوع هل له دليل خاص؟ ولا العين ليس له دليل. ذلك قضى عمر فأخرج مالك أيضا في الموطأ. صحيح لذلك قضى عمر. وأخرج مالك هذا الحكم العمرية رضي الله تعالى عنه. وعمر لم يقضي في المستحاضة نفسها، وإنما قضى في امرأة تشبه المستحاضة. ما هي هذه المرأة؟ نعم، المرتابة، أي الشاكة هل بها حمل أم لا. والمستحاضة هي في حكم المرتابة، ومن ثم قضى عمر بهذا القضاء. وناهيك بعمر رضي الله تعالى عنه. النوع الرابع أو الرابع ممن تعتد، الرابع يعني اللي تعتد بالشهور، تعتد بالشهور، نعم، المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها مطلقا، مطلقا سواء الله كانت، أيوة، سواء كانت يائسة أم كانت غيرة أم كانت حائضة، يعني مستحاضة. وفي هذه الحالة لا يكون عليه حيض، ولكن يكون بها حمل، فبمجرد وضع حملها إذن إيش؟ نعم، ولكن بمجرد وضع المتوفى عنها، نعم، نحن مع المتوفى عنها. إذا المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر، أربعة أشهر وعشر، يعني كيف ما كان قلنا نوعها. طيب، إلا الحامل هي مستثنات من هذا الحكم. إذا المتوفى عنها زوجها بمجرد وضع المتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر، إلا إذا كانت حاملا فإنها، أيوة، إذا كانت حاملا كيف لم يدخل بها؟ إذا لم يدخل بها أنت لا بد أن تعتد. إذا كانت فقط، هذه هي التي خصصتها آية كريمة، لأن عندنا آية دلت على أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، ثم عندنا آية أن العدة بالنسبة للحامل هي بوضع حملها بالنسبة المطلقة، فتعارض عندنا نصان من القرآن الكريم، نص يقول الله فيه والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا، والنص الآخر إذن تعارض عندنا نصان، نص يبين فيه سبحانه وتعالى أن عدة الوفاة هي أربعة أشهر وعشر، ثم وعندنا نص آخر يبين فيه سبحانه وتعالى أن عدة الحامل بوضع حملها، فتعارض النصان في صورة واحدة. ما هي الصورة التي تعارض فيها النصان؟ هي المرأة الحامل المتوفى عنها. أيوة، المرأة الحامل المتوفى عنها. لا، تتجاذبتها الآيتان، هذه الآن عندها فيها نصيب من آية البقرة، وفيها نصيب من آية سورة الطلاق أو سورة النساء الصغرى، تجاذبتها الآيتان، فوقع هنا التعارض بين عمومين، بين نصين بينهما إيش؟ عموم وخصوص، أيوة. وهنا ماذا نفعل؟ من الآية التي في سورة الطلاق مخصصة التي في البقرة؟ نعم، لكن لا بد أن يكون عندنا مرجح لذلك، والمرجح هنا قد ذكرته فيما سبق. ما هو المرجح؟ نعم، حمل الأنام خاصة. نعم، لا، ذكرت مرجح خاصا. هو مرجح خاص لك إذا تعرض العام وخاصة أدرت بنزوري. لا، ذكرت نصا خاصا في هذه المسألة، حديث الصحابي، أيوة، حديث الصحابية الجليلة زوجة إيش؟ أبو السنابل، التي طلقها زوجها وبعد عشرة ليال وضعت حملها، وجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بانتهاء العدة بمجرد وضع الحامل، فصار النص اللي هو في صورة النساء زيد مقدما على النص اللي هو في صورة البقرة. تمام. النوع الخامس ممن تعتده، الذي جرأ ما أو ما فيها أي نعم الخامس أولا لا بد من الخامس. أنا ما ذكر إلا أربعا فقط ذكر ميرة الأمة المتوفى عنها زوجها لشهرين ليالي لشهرين وخمس ليالي. لماذا اعتدت بالشهرين وخمس الليالي يا ترى؟ نعم. اذا ما دليل هذا الحكم؟ ما دليل هذا الحكم يا ترى؟ نعم القياس. طيب هناك من لم ياخذ بهذا الحكم بل اخذ باش بعموم الايه اخذ بعموم الايه ولم ياخذ بهذا الحكم لما سبق ذكره من ان عموم الآية لا تخصص إلا بنص قوي. طيب أما السادسة ترى السادسة نعم المطلقة التي من خلال بها هذه لا عدة لها نعم الأمة الكبيرة التي من جواز الحال الأمة الكبيرة إيه عند العام بالجواب المتوفى عنها زوجها التي من خلال بها المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها فهذه عدتها كذلك هي أربعة أشهر وعشر. وما دليل هذه إيه؟ ما دليل هذا الحكم الآية في صورة الله إيه؟ الآية هذه اللي في صورة البقرة والذين يتوفون ويبرون لكن هذا ما دخل بها لكن هذه ما دخل بها نعم هذه في المطلقة التي لم يدخل بها إذا الدليل هو الإجماع لذكرت الدليل بأن المسلمين أجمعوا على أن المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول فإن عليها عدة الوفاة وعندنا نص أيضا حديثي في المسألة عندنا دليل الإجماع وعندنا دليل نقلي أيضا لأن المرأة إذا توفي عنها زوجها ولم يدخل بها فإن عليها إيش العدة فثبت حديث صحيح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها وقعت هذه المسألة فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليها العدة ولها الميراث. طيب كنا في المسألة الأخيرة التي مضت وهي مسألة الأمة الكبيرة المسألة الأمة أيوة التي دخل بها زوجها ما عدتها يا ترى؟ نعم إن كانت فرصة يا أربعة لا هذه الأمة أنا تعتد بشهرين وخمس ليالي ما لم يدخلها شكل. تفضل. تعتد ثلاثة أشهر. تعتد ثلاثة أشهر ما لم يدخلها حقيقة هذه لا يدخلها شكل. لكن التي يدخلها شكل سواء كانت حرة أو أمة فلها حكم خاص، ما هو حكم خاص؟ ايوه تنتظر حتى يزول شكوى، بأي شيء يزول شكوى يا ترى؟ نعم؟ نعم؟ بالحيض عندما ينزل بها دم الحيض تكون قد تيقنت بأنها ليس بها حامل. نعم وغير الأمة التي لم تحيض إلا في صغر أو كبيرة فإنها لا تنكح وقد بان بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر. هذه هي التي ذكرنا. إذا الأمة التي لم تحيض إما لكبر سنها وإما لصغر سنها وقد دخل بها زوجها فعدتها كم؟ ثلاثة أشهر. إذن عندنا الأمة لها نوعان من العدة. النوع الأول ما هو؟ فوق شهرين وخمس ليالي. نعم أي الأمة المتوفى عنها زوجها لها نوعان من العدة. النوع الأول التي تمكث شهرين وخمس ليالي. من الذي تمكث شهرين وخمس ليالي؟ متوفى على زوجها. نعم متوفى. احنا ما متوفى نعم التي تحيض التي تحيض هذا هو ضابطها. اما التي تمكث ثلاثة اشهر من الاماء متوفى عنهم التي لا تحيض اما لصغر سنها أيوة. بشرط أن تكون مدخولا بها، فإن لم يكن مدخولا بها فكم عدته؟ إن لم يدخل بها كيف عدة شهران وخمس ليال على قول من فرض؟ إذن فهمنا المسألة ولا لا؟ هذه آمة متوفى عنها زوجها، إن لم يدخل بها فعدتها شهران وخمس ليال، إن دخل بها فلينظر أو فلينظر، إن كانت ممن تحيض فعدتها شهران وخمس ليال، وإن كانت لا تحيض لصغر سنها أو لكبارها فثلاثة أشهر. لماذا اعتدت ثلاثة أشهر؟ تحقيقا لبراءة الرحم، لأن الرحم لا يتحقق أو لا تتحقق براءته إلا بثلاثة أشهر. والآن نشرع في موضوع يتعلق بالعدة. قال المؤلف رحمه الله: والإحباد أن لا تقرب المعتد من الوفاة شيئا من الزينة بحلي أو كحل أو غيره. شرع المؤلف يتكلم على الإحباد الذي هو من توابع عدة الوفاة، ومن التوابع من توابع عدة الوفاة. والإحباد معناه في اللغة هو المنع، ومنه سمي الحد في الشرع حدا لأنه يمنع من ارتكاب المعاصي، فإن إقامة الحدود في الشرع تمنع الناس من اقتراف المعاصي، ولذلك عندما تعطل الحدود تنتهك حرمات الله تبارك وتعالى، وعندما تقام الحدود تصان حرمات الله عز وجل. وأما الإحباد في المصطلح الفقهي أو في عرف الشرع فهو الذي عرفه المؤلف بقوله هنا ألا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة. نعم، ألا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة، فهي إذن تمنع نفسها، فمعنى المنع الذي يدل عليه الإحداد في اللغة ما زال معنا في الشرع، ولذلك يصح أن نقول منع المعتدة نفسها من لباس الزينة وجسمها من الطيب ومنع الخطاب من خطبتها، فهذا التعريف للإحداد جامع مانع، فلا بد أن تمنع نفسها من استعمال الزينة، ولا بد أن تمنع جسدها من استعمال الطيب، ولا بد من أن يمتنع الخطاب من خطبتها. فهذا هو تعريف الإحداد من جهة الشرع، أن تمنع نفسها من كل ما تتزين به، سواء كان الذي تتزين به لباسا أو كان حليا، سواء كان لباسا أو كان حليا، لأن زينة المرأة قد تكون لباسا وقد تكون حليا، والحلي قد يكون ذهبا وقد يكون فضة وقد يكون جواهر وعقيقا، فكل ذلك ينبغي أن تمنع نفسه منها، نفسها منه، كما يجب عليها كذلك أن تمنع جسدها من الطيب، فلا تستعمل طيبا سواء كان الطيب مذكرا أو مؤنثا كما يقول الفقهاء، والطيب المذكر ما هو الطيب المذكر؟ يلا الذكر حق. الطيب المذكر هو الذي زين له زين هو الذي لا صفة فيه ولا لون، هو الذي له رائحة وليس فيه لون، وأما المؤنث فهو الذي يكون فيه لون، هو الذي يكون فيه لون، فتمنع نفسها من النوعين معا، لا المذكر ولا المؤنث، أي لا تستعمل الطيب الذي لا لون فيه ولا الطيب الذي فيه لون مما تطلي به وجهها مثلا أو شفاهها أو ما إلى ذلك، لأنها في حالة عدة وفي حالة إحداث، وهذا الإحداث الذي هو منع المرأة نفسها من استعمال الزينة ومن استعمال الطيب واجب، فإذا لم تستعمله أي لم تمتثله فهي عاصية لله تبارك وتعالى. والدليل على وجوب هذا الحكم الشرعي هو قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها وغيرها، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 3 أيام إلا على زوجها فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. فقوله لا يحل هذا دليل على وجوب هذا الحكم، لا يحل لها، لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أي أن تستعمل الإحداث، تحد أو تحد لكن المشهور هو تحد من الرباعي، أن تترك الزينة وأن تحزن على ميت إلا إذا كان هذا الميت زوجا لها فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. وقوله على امرأة لا يحل لامرأة، لامرأة هذا عام في جميع النساء، هذا عام في جميع النساء، لا فرق بين أن تكون هذه المرأة صغيرة أو كبيرة، أمة أو حرة. يبقى هل الذمية الكتابية تدخل في الحكم أم لا؟ نعم تدخل في الحكم. وقد يسأل سائل ويقول إن الحديث قد خصص الإحداث بمن تؤمن بالله واليوم الآخر، وهذه المرأة أي الكتابية الذمية لا تؤمن بالله واليوم الآخر، فنقول له إن هذه الكلمة لا مفهوم لها، فإنها خرجت مخرج إيش؟ مخرج الترغيب والوعيد، والمفهوم إذا خرج مخرج الترغيب أو الوعيد فإنه لا يعمل به في الشرع، إن من شروط العمل بالمفهوم لا يخرج أيوة مخرج الترغيب أو الترهيب. ثم إن هذا الإحداث هو حق لزوجها المسلم فلا بد أن تمتثله، فمن حقه عليها أن تفعل ذلك، لأن هذا الإحداث ما هو الحكمة منه؟ ما هي الحكمة من الإحداث؟ الحكمة من الإحداث هو تحقيق النسب، تحقيق الأنساب، تحقيق الأنساب، فأمرها الله عز وجل أن تبقى هذه المدة وتترك هذه الزينة حتى يتبين هل بها حمل أم لا. ومعلوم بأن الزوج قد أفضى إلى ربه ولا محامي له يحميه، مثلا لو ألحقت به ولدا، فجعل الله هذا النوع من العدة والإحداد حاميا له، جعل الله هذا النوع من الإحداد حاميا له، بخلاف مثلا الزوج الذي طلق فهو حاضر بنفسه يحمي نفسه ويحمي نسبه، لأجل ذلك أمر الله تعالى بالإحداد. إذن يستوي في المرأة هنا الصغيرة والكبيرة والأمة والحرة والكتابية. طيب، ثم الأمور التي يجب على المرأة أن تتركها هي التي تعرض لها المؤلف هنا بالتفصيل، لا تلبس المعصفر كما جاء في الحديث، ولا يعني اللباس الملون، الألبسة الملونة ينبغي أن تتركها، وكذلك لا تختضب أي لا تستعمل الحناء، ولا تكتحل أي لا تستعمل الكحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقد ثبت في الصحيح أن امرأة جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنتها التي كانت في عدة وفاة قد أصيبت عينها، وقالت أفنكحلها يا رسول الله؟ قال لا، وقرر ذلك مرتين أو ثلاثا، ثم قال إنما هي 4 أشهر و10 ثم تتحلل من عدتها. وهناك حديث في الموطأ فيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي عن الكحل بالنسبة للمرأة التي أصيبت في عينيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استعمله في الليل وتزيله بالنهار. جمع بعض العلماء بين الروايتين بأن الرواية التي أخرجها مالك في موطئه محمولة على من اشتد مرضها وألمها فتستعمله بالليل ثم تزيله بالنهار، وتبقى الرواية الأخرى عامة فيما عدا هذه الصورة. ثم قال وتجتنب الصباغ كله إلا الأسود. نعم، وتجتنب الصباغ كله أي تجتنب الألبسة الملونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ماذا تلبس المتوفى عنها فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق، والممشق هو الملون بلون يشبه المغرة، بلون المغرة. يعني المغرة ما هي المغرة؟ إيه؟ نعم، الخضرة التي تكون أيوة التي تعلو الماء، الخضرة التي تعلو الماء. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن تلبس الحلي، كما نهى أن تختضب بالحناء أو تفتحن. ثم قال إلا الأسود. فالأسود يستعمل في عرف كثير من الناس للحزن، يستعمله كثير من الناس للحزن، ومن ثم فإذا لبسته المتوفى عنها لا تكون قد لبست زينة. لكن لو كان لون الأسود، لو كان لون الأسود زينة عند قوم فهل يجوز لها أن تلبسه؟ لا تلبسه، لأنه أصبح زينة، وبما أنه أصبح زينة فإنه لا يجوز لها أن تستعمله، هذا الأسود يعني. ثم قال وتجتنب الطيب كله ولا تختضب بحناء ولا تقرب. وتجتنب الطيب كله كيفما كان نوعه كما ذكرنا، سواء كان ذا لون أم لا، كما يجب عليها أن تجتنب كذلك الخضاب بالحناء، لا تستعمل الحناء ولا تستعمل الكحل. ثم قال ولا تختضب بحناء ولا تقرب دهنا مطيبا. ولا تقرب دهنا مطيبا، الدهن الذي تمشط به شعرها يشترط فيه لا يكون مطيبا، فإن كان مطيبا حرم عليها استعماله. قال ولا تمتشط بما يختمر في رأسها. ولا تمتشط بما يختمر في رأسها، أي لا تمتشط بمادة تجعلها في رأسها من أجل أن تتطيب بها، لأن ما يختمر في الشعر يكون لأجل الطيب، تستعمل المرأة مادة تخمرها في رأسها من أجل أن تتطيب به أو بها، وهذا ممنوع. قال وعلى الأمة والحرة الصغيرة والكبيرة في الإحداد. والإحداد واجب على الصغيرة وعلى الكبيرة وعلى الحرة وكذلك على الأمة، كل النساء يستوون في الإحداد. قال يستوين في الإحداد. نعم، واختلف في الكتابية على قولين، والصواب هو أن عليها الإحداد كما ذكرنا سابقا، فهي داخلة في الحديث النبوي الشريف. قال نعم، إذا الكتابية داخلة في الحديث الذي سبق ذكره، ويجب عليها أن تعتد كما يجب عليها أن تحد على ميتها. نعم، مخرج الخارج. الضبيب الأسوء إذا كان في الترغيب في الترغيب فقط. إذا في الترغيب أو في الترغيب، وكذلك إذا خرج مخرج التنفير، وكذلك إذا كان موافقا للواقع فقط، أو كان موافقا للسؤال، لسؤال السائل، إذا كان موافقا لسؤال السائل، وكذلك إذا خرج مخرج الغالب، كل هذا من المفاهيم التي لا يعمل بها. فلو أن سائلا سأل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل يحل للمرأة أن تسافر يوما وليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تسافر يوما وليلة، لا مفهوم لليلة ويوم. لماذا؟ لأنه إنما جاء الجواب موافقا لسؤال السائل، حيث قال السائل لا يحل للمرأة أن تؤمن أن تسافر يوما وليلة. وكذلك إذا خرج مخرج الغالب لقوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فلا مفهوم لقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لأنه خرج مخرج الغالب. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وحلائل أبنائكم لا في حجوركم لا من نسائكم لا في حجوركم، كلمة في حجوركم لا مفهوم لها، لأن الغالب أن تكون الربيبة أيوة في الحجر. هذا يخرج الإحداد زمان ما يكون بحسب العدة، أي بحسب العدة فقط. مثلا إذا كانت المرأة حاملا ووضعت من يومها لا إحداد عليها، إحدادها فقط في الفترة التي تكون أثناء العدة. إذا كانت يائسة لها ثلاثة أشهر لا كيف لا، هذا الإحداد إنما هو خاص بعدة الوفاة وليس للمطلقة، هذا هو الصواب. إذا كانت إذا توفي على زوجها أيوة، سواء كانت يائسة أو عندها أربعة أشهر وعشر، هذه لا ليس عندها فيها يائسة ولا غير يائسة، الكل يجب أن يعتد بالنسبة للنساء أربعة أشهر وعشر. نعم نعم. لا يجوز لها أن تستعمل اللباس الأبيض لأنه زينة، أولا هي تشتريه فهو يعتبر تشتريه جديدا، والجديد في حد ذاته زينة، وثانيا هو ملون يعطي للمرأة جمال، ولذلك لا يجوز للمرأة المتوفى عنها أن تشتري ثوبا جديدا لتلبسه، فهذا من بدع النساء في الجنائز، من بدعهن في العدة. يعني هل منع تخرج من بيتها إلا لضرورة وتخرج بالنهار وتعود بالليل، وهذا من الإحداث، يجب عليها أن تمكث في بيتها دائما وأبدا. المرأة التي سمعت لن يكون له بيت اعتدت حيث تيسر له، إن كان له بيت لا بد أن تعتد في بيته هو، وإلا اعتدت حيث أمكنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابه المتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نتابع هذه الحصة الجديدة من الموضوع الذي ما زال متصلا، وهو موضوع تفضل نعم موضوع الإحداد الذي هو من توابع العدة، وكذلك مما يلحق بالعدة مما يسمى بالاستبراء، فهو نوع كذلك من العدة. سبق لنا الكلام على الإحداد لغة وشرعا، فما معنى الإحداد في اللغة؟ نعم، هو المنع. الإحداد في اللغة هو المنع، ومنه سمي إيش؟ ومنه سمي الحد، لأنه يحد ويمنع العاصية أو الإنسان من ارتكاب المعاصي. وما معناه في الشرع؟ معناه في الشرع؟ نعم، أيه، منع المعتدة نفسها من لباس الزينة ومن طيب بدنها ومن الخطاب. إذا لا بد فيه من أمور ثلاثة. أول هذه الأمور منع المعتدة نفسها من لباس الزينة. ثانيا منع نفسها من استعمال الطيب الذي تستعمله في بدنها. ثالثا يمنع على الخطاب أن يخطبوها كما تمنع نفسها كذلك من الخطاب أن يخطبوها. فهذا النوع من الإحداث قلنا ما هو حكمه في الشرع؟ شو حكمه؟ الوجوب. لماذا عرفنا بأنه واجب؟ ما هو الدليل؟ الحديث إيه؟ قول صلى الله عليه وسلم حمل المرأة كما نبلي ويوم الآخر أن تحز على غيرها على ميت نعم فوق ثلاث. هذا هو الدليل على أن الإحداد واجب فأوجبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أوجبه رسول الله مثل ما أوجبه الله. وهذا من الواجبات التي اختصت بها السنة. فالسنة قد تستقل بفرائض وواجبات أوجبها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب ما هي الأمور التي يجب على المرأة المعتدة أن تتركها بالنسبة للباس؟ اللباس سبق فيه قاعدة لكن ورد فيه تفصيله. أولا اللباس المعصفر. نعم اللباس المعصفر. وكذلك تفضل ممشط. كذلك الممشط يعني الملون. المعصفر الذي يشبه لونه لون ايش؟ لون الصباغة التي هي صباغة العصفر. ما هي صباغة العصفر؟ لون معصفر. ما هو لون معصفر؟ هو لون الأصفر المائل إلى الحمرة. فينبغي أن تترك هذا النوع من اللباس كما تترك كذلك اللباس الملون كيفما كان نوعه. لكن سبق للمؤلف أن ذكر نوعا من الألوان مستثنى من النوع من الألوان. الثوب الأسود لكن بشرط شو إن لم يكن زينة عند قوم وإلا صار ممنوعا عليها. كذلك الطيب الذي سبق أنه يمنع عليها فإنه ذكر فيه أنواع من هذه الأنواع المذكر والمؤنث. نعم المذكر والمؤنث أو قل هو ما له لون وما ليس له لون. جميع أنواع الطيب يمنع على المرأة سواء كان له لون أم ليس له لون. ذلك لأن النساء يستعملن الطيب الملون والطيب غير الملون وكله يمنع عليها. كما يمنع عليها أيضا من أنواع الطيب نعم ما تخطب به من الحناء. والحناء تارة تكون طيبا وزينة وتارة تكون زينة فقط وليس طيبا. عندما تختلط الحناء بأنواع الطيب تكون طيبا وزينة ولكن عندما لا يكون معها طيب ماذا تكون؟ تكون زينة فقط. فالحناء إذن صالحة للنوعين معا للزينة وللطيب. ومما يمنع عليها أيضا نعم الاكتحال. والاكتحال هل يعتبر طيبا أم يعتبر زينة؟ نعم يعتبر زينة. إذن يمنع عليها الاكتحال. والاكتحال والخضاب قد ورد النص بهما النص عليهما قد ورد النص عليهما في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد النص كذلك على الألبسة الملونة كما ورد النص على الألبسة الملونة. لكن ذكرنا بعض الأحاديث التي استثنت حالة من حالات استعمال الاكتحال. ما هي هذه الحالة؟ يا طورة تفضل. هي المرأة التي سئل الرسول عنها والتي كان مرضها شديد. نعم يقول الحالة، الحالة هي المرض، حالة المرض الشديد التي تعين علاجها بالكحل أي بالاكتحال. ففي هذه الحالة كيف تستعمل المرأة المعتدة تستعمله ليلا ثم تزيله نهارا، تستعمله ليلا وتزيله نهارا، والأفضل لها ألا تستعمله، ولا سيما في زمننا هذا الذي أصبح عندنا الدواء الذي تداوى به العيون عند مرضها. لم يعد الكحل الآن دواء بل صار مجرد زينة. ولذلك نقول اليوم لا يجوز للمرأة المعتدة أن تستعمل الكحل بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأنه لم يعد دواء وإنما صار زينة، زينة في كل أحواله. طيب، كما سبق لنا أن هذا الإحداد، هذا الإحداد هو خاص بالمعتدة من ماذا؟ يلا من ماذا؟ من الوفاة. وأما المعتدة من الطلاق فلا إحداد عليها، فلا إحداد عليها، خلافا لمن قال بذلك. فهناك قول ضعيف يقول بالإحداد في حق المعتدة من، وهذا القول ضعيف لأنه مبني على قياس غير صحيح الذي قال بالإحداد في حق المرأة المطلقة قاسها على المرأة إيش؟ المتوفى عنها زوجها. وهذا قياس مع الفارق، ذلك لأن عدة المتوفى عنها هي 4 أشهر و10 بخلاف المطلقة، فهنا قد افترقت الحالتان في أيام العدة كما افترقت الحالتان كذلك في السبب. فسبب العدة في المتوفى عنها هو الموت، وأما سبب المطلقة فهو الطلاق. فلذلك لا ينبغي أن يؤخذ بهذا القياس، والأصل هو براءة الذمة، فلا نطالب المرأة المطلقة بهذا الإحداد إلا إذا ثبت من الشرع دليل يدينها به، وإلا في الأصل براءة ذمتها، في الأصل قلنا براءة ذمتها. كذلك سبق لنا ذكر خلاف في نوع من النساء هل يلزمها الإحداد أم لا. في هذه هي الكتابية، والحق في المسألة ما هو؟ نعم، يلزمها الإحداد. لماذا قلنا بأن الحق هو أنه يلزمها الإحداد؟ إيش؟ لعموم الحديث أولا لعموم الحديث، وثانيا شيء آخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالليل والآخر خرج محرز. نعم، كان هناك دليل آخر ذكرناه بالأمس، شوف. نعم، يعني حماية للزوج المتوفى، فإن هذا الإحداد يعتبر حماية لنسبه، لأن المطلقة زوجها حي حاضر، فهو يحمي نسبه بنفسه، بخلاف ايش؟ بخلاف المتوفى فإنه غائب، فجعل هذا الإحداد حماية لنسبه. ثم هناك وجه آخر، وهو أن هذا الإحداد هو حق للزوج، هو حق للزوج، ويجب على المرأة الكتابية أن تؤديه، لأنه حق من حقوق الزوج، والزوج مسلم، فلا بد إذن من أن تمتثل كل الحقوق التي أوجبها الله تعالى في الشرع. طيب، والآن نواصل الكلام مع المؤلف رحمه الله. قال: وليس على المطلقة إحداد. ليس على المطلقة إحداد كما ذكرنا. لماذا؟ أولا لأن الإحداد إنما جعل حماية لنسب الزوج الغائب، وأما زوج المطلقة فهو غير غائب. قلنا الإحداد إنما جعل حماية لنسب الزوج الغائب، وهنا الميت غائب، فقام الإحداد مقام المحامي المدافع عنه، فشرع الله تعالى الإحداد ليكون محاميا ومدافعا لنسبه، بخلاف المطلقة فإن زوجها حاضر حي يدافع عن نسبه ويحمي نسبه بنفسه. والأصل كذلك هو براءة الذمة في المرأة المطلقة حتى يأتي دليل يثبت إدانتها أو يثبت وجوب الإحداد في حقها. ثم قال: وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة والطلاق. نعم، من كان متزوجا كتابية ثم توفي عنها فإن هذه الكتابية تجبر وتلزم بهذه العدة، ولا تقول إنها ليست مسلمة فليس عليها عدة، لأننا نقول لها إنك حين تزوجت بهذا الرجل المسلم عرفت بأن له حقوقا عليك، ومن جملة حقوقه عليك أن تعتدي بعد وفاته. طيب، وهناك من قال لا عدة على الكتابية، وأخذ بمفهوم الحديث الذي سبق ذكره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وقلنا بأن هذا المفهوم خرج مخرج الوعيد والترغيب فلا يعمل به. ثم قال: وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضها. والآن انتقل المؤلف إلى نوع آخر من العدة، وهو ما يسمى بعدة الاستبراء، أو ما يسمى بالاستبراء. الاستبراء نوع من العدة، ولكنه يسمى بالاستبراء، والاستبراء معناه في اللغة هو الاستقصاء والبحث والكشف عن أمر عن أمر غير معروف، عن أمر لم يعرف. فنحن عندما نبحث عن أمر غير معروف لدينا ونستقصيه لكي يعرف عندنا، فإننا نسمي هذا الاستقصاء استبراء. وأما في الشرع فالاستبراء هو الكشف عن حال الرحم، الكشف عن حال الرحم لتظهر هل هي بريئة من الحمل أم مشغولة به، مراعاة لحفظ الأنساب. إذن قلنا الكشف عن حال الرحم لتظهر صاحبة الرحم هل هي بريئة من الحمل أم مشغولة به. لماذا شرع الله هذا الاستبراء؟ إيش؟ مراعاة لتحقيق الأنساب، مراعاة لتحقيق الأنساب. والاستبراء واجب، ولكنه واجب بالسنة، واجب بالسنة، والسنة ما تشرعه من أحكام مثل ما شرعه الله تعالى في القرآن، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ثبت الأمر بالاستبراء بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا تنكح حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى غزواته صلى الله عليه وآله وسلم عندما من الله عليه بالغنائم، وكان من جملة الغنائم مجموعة من السبايا أي من النساء اللائي أخذنا من الكفار، ووزعت هذه السبايا على أفراد الجيش، وكل واحد قد أخذ نصيبه قد يأخذ هذا أمة وقد يأخذ أمتين أو أكثر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس قد أخذوا هذه السبايا أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يجوز أن يطأ الإنسان مسبيته إذا كانت حاملا حتى تضع، وإذا كانت خير حامل حتى تحيض حيضا. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل، لا توطأ هكذا، لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. فمنع صلى الله عليه وسلم وطأ المسبية إذا كانت حاملا حتى تضع حملها، ومنع وطأ غير الحامل حتى تستبرئ بحيضة. طيب، هذا هو أصل مشروعية الاستبراء. وعندنا الإماء أنواع، فمن الإماء من تستبرئ بحيضة، ومن الإماء من تستبرئ بثلاثة أشهر، ومن الإماء من لا تستبرئ لتحقق براءة رحمها. فكم صار عندنا إذن؟ ثلاثة أنواع. نوع تستبرئ بحيضة واحدة، ونوع تستبرئ بثلاثة أشهر، ونوع لا استبراء عليها لتحقق رحمها. ثم بدأ المؤلف يتكلم على الآمة التي توفي عنها سيدها وكانت أم ولد، بدأ يتكلم على أم الولد التي توفي عنها زوجها، فكيف تستبرئ وأم الولد هي الأمة التي ولدت من سيدها؟ فالأمة عندما تلد من سيدها تسمى بأم الولد، وعليه فإنها عند وفاة سيدها يجب أن تعتق، لا سبيل لأحد أن يملكها بعد وفاة سيدها. أم الولد والنشية الأمة التي ولدت من سيدها، فعندما يتوفى سيدها يجب عتقها. إذن بما تستبرئ عندما يتوفى سيدها؟ تستبرئ بحيضة إن كانت ممن تحيض، أي إن لم تكن يائسة. وكذلك لو أعتق السيد أم ولده وكانت ممن تحيض، فبكم تستبرئ؟ بحيضة واحدة. إذن أم الولد قلنا هي الأمة التي ولدت من سيدها، إذا كانت ممن تحيض فإن توفي عنها سيدها وجب أن تستبرئ بحيضة واحدة، وكذلك لو أعتق فإنها تستبرئ بحيضة واحدة. فإذا استبرأت بحيضة واحدة حلت، إذن إيش؟ للزواج، حلت للزواج. قد يقول قائل ولماذا لا تمكث عدة الوفاة المطلوبة في حق الزوجة اللي هي 24، نقول هذه ليست زوجة حتى تمكث 24. والله تعالى إنما نص على الزوجة، الله تعالى إنما نص على الزوجة بمقتضى قوله تعالى والذين يتوفونكم ويذرون أزواجا، قال ويذرون إيش أزواج، وهذه زوجة ولا غير زوجة؟ هذه غير زوجة، هذه آمة وتسمى بأم الولد لأنها ولدت من سيدها. إذن عندما يتوفى سيدها فإنما عليها أن تستبرئ زيد بحيضة فقط، ثم تحل بالزواج لأنها لا يجوز بيعها بعد ذلك. وكذلك لو أعتقها فبكم تستبرئ؟ بحيضة واحدة ثم تحل للزواج، وهذا معنى قوله وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة، وكذلك حيضة. إذا أعتقها، هذا إذا كانت ممن تحيض، فإن كانت يائسة لكبر سنها فبكم تستبرئ يا ترى؟ تستبرئ بثلاثة أشهر. أم الولد إذا كانت لا تحيض وتوفي عنها سيدها أو اعتقها فكم تمكث؟ 3 أشهر. لماذا؟ لأن بذلك تتحقق براءة رحمها، لأن لو كانت تحيض لا علمنا من حيضتها بأن رحمها بريء، ولكن لما لم تكن تحيض لا يتحقق لنا براءة رحمها إلا بمضي 3 أشهر. ثم قال فإن قعدت عن الحيض 3 أشهر. نعم، إن قعدت بمعنى كبرت سنها ومضى عليها زمن الحيض فلم تعد تحيض، فهذه عندما يتوفى عنها سيدها أو يعتقها عليها أن تبقى 3 أشهر لتحقق براءة رحمها. قال واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة. ثم انتقل إلى نوع آخر من الإماء، وهو الأمة التي انتقل ملكها من شخص إلى شخص آخر، انتقل ملكها من شخص إلى شخص آخر وكانت ممن تحيض، هذه التي انتقل ملكها من شخص إلى شخص آخر، انتقال الملك هنا يكون إما بالبيع وإما بالإرث وإما بالهبة وإما بالصدقة وإما بغيرها من الانتقالات. إذن الأمة التي انتقل ملكها من شخص إلى شخص آخر يجب عليها أن تستبرئ بحيضة إن كانت ممن تحيض، للحديث الذي سبق ذكره وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، هذا إذا لم تكن حاملا، وأما الحامل فإن استبراءها يكون بوضع حملها كما سبق في الحديث، وهذا معنى قوله واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة. حيضة استبراء الأمة في انتقال الملك من شخص إلى شخص آخر بماذا يتحقق؟ بحيضة واحدة، هذا لا يكون إلا بشروط، أي لا يكون الاستبراء بحيضة إلا بشروط، وقد أشار إلى بعضها قائلا انتقل الملك ببيع أو هبة أو نعم سواء انتقل الملك ببيع أو بهبة أو صدقة أو بغيرها من أنواع أسباب الانتقال المعروفة الشرع. قال ومن هي في حيضة، قلنا بأن هذا الاستبراء استبراء الأمة بحيضة لا بد فيه من شروط، الشرط الأول أن لا يعلم سيدها ببراءة رحمها، أما إن علم ببراءة رحمها فلا استبراء عليه. الشرط الأول قلنا أن لا يعلم زيد براءة أن لا يعلم سيدها براءة رحمها. فإن علم براءة رحمها فلا استبراء عليها. بماذا يعلم براءة رحمها؟ إما بأن تكون عنده مرهونة أو وديعة ثم تحيض ويرى حيضها، أو يخبر من طرف امرأتين ثقتين بأنها حاضت. هذا هو الشرط الأول، قلنا أن لا يعلم براءة رحمها. فإن علم براءة رحمها فلا حاجة إلى الاستبراء. قلنا بماذا يعلم براءة رحمها؟ كما إذا كانت عنده مرهونة أو وديعة ثم ملكها. كانت عنده مرهونة، رهنها عنده أحد الناس ولا وضعها عنده وديعة ثم بعد ذلك ملكها هو، وكانت قد بقيت عنده مدة حاضت فيها. هنا يكون عالم ببراءة رحمها ولا لا؟ يكون عالم ببراءة رحمها. فإذا ملكها جاز له أن يطأها. لماذا؟ لأنه يعلم براءة رحمه ولا تحتاج إلى الاستبراء. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا تكون صغيرة لا يطأ مثلها. فإن كانت صغيرة لا يطأ مثلها، كأن تكون بنت 6 سنين أو 7 سنين، فلا يحتاج إلى أن يستبرئها. هذا الشرط الثاني، أن لا تكون صغيرة لا يطأ مثلها. فإن كانت صغيرة لا يطأ مثلها فلا تحتاج إلى أن تستبرئ بحيضة. والشرط الثالث أن لا تكون حلالا عليه قبل أن يملكها. أما إن كانت حلالا عليه قبل أن يملكها ثم ملكها فلا تحتاج إلى استبراء. مثل ماذا؟ أما سؤال لا إيه؟ ما يجوز له أن يطع مثلا، كأن تكون زوجة له ثم يشتري. كانت زوجة له ثم اشتراها، فعندما تكون زوجة له هل تكون حلال عليه من الله؟ تكون حلال عليه ثم اشتراها، لا يحتاج إلى أن يستبرئها. لماذا لا يحتاج إلى أن يستبرئها؟ لأنه الذي كان يطأها قبل ملكها. والشرط الرابع ألا يكون حراما عليه وطئها بعد ملكها. أما إن كان حراما عليه وطئها بعد ملكها فلا حاجة إلا استبراء. وذلك كأن يشتري عمته مثلا أو خالته، هذه أمة اشتراها من الغير وهي من محارمه، أي هي خالته أو عمته، هنا لا يحتاج إلى أن يستبرئها. لماذا؟ لأنه لا يحل له وطئها ولو ملكها. هذه شروط أربعة بالنسبة للأمة التي يجب استبراؤها باش بحيضة. ثم قال ومن هي في حيازته قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها فلا استبراء عليها. نعم، من كانت في حيازته ثم ملكها، كانت في حيازته قبل أن يشتريها أو يملكها، تكون في حيازته بأي صفة؟ بصفة الرهن أو بصفة الوديعة؟ أيوة، أو بصفة الوديعة. كانت عنده وديعة مدة أو كانت مرهونة عنده ثم بعد ذلك ملكها، لا يحتاج إلى أن يستبرئها، لأن الحكمة من الاستبراء ما هي؟ وبراءة الرحيم هنا محققة عنده قطعا، إلا إذا شك. فإذا شك فحينئذ ينبغي له أن يستبرئها. وكيف يشك؟ يشك كما إذا كانت تخرج وتغيب عنه، كانت تخرج مثلا وتغيب عنه، أو كان يدخل عليها سيدها الأول